حجر أصلا مش مشتق من حاجة. كاتب ده كتابة، غلام غلامية، مثلا خادم في الخدمة، زوجة في الزوجية، وهكذا. المقصود أن هذه تفيد الاختصاص المقيد بالمشتق منه، لا هذا في النحو، هذا يعرف بعد ذلك في النحو إن شاء الله. نعم. خلاف الأصل، الأصل الذي هو القاعدة المستمرة، وليس خلاف الأصل الذي هو الدليل. يعني إن قلت خلاف الأصل بمعنى الدليل قلنا غلط، لأن الرخصة ثابتة بدليل، على خلاف القاعدة المستمرة وليس على خلاف الدليل، بل إنها ثبتت بدليل معارض للقاعدة المستمرة. وسيأتي هذا إن شاء الله تفصيلا في معرفة الرخصة والعزيمة فيما بعد إن شاء الله. طيب، جبتم النظم والشرح ولا لا؟ ها، مين ما عندوش الكتاب لسه؟ طيب، حفظتم المقدمة التي شرحناها المرة السابقة؟ مين ما حفظ؟ صراحة كده يعني الباقون حفظوا؟ متأكد انك حفظته يعني؟ يعني جاهزين للسؤال؟ يعني كل مشرف عيده حافظ يا اخوانا؟ طب قول كده. طب مشرف عيدك ليه؟ انا هوقع لكم اللي مش حافظين دلوقتي، قول كده. طب ما رفعتش ايدك ليه؟ رفعت ايدك؟ حاضر، استنى نقول لك تاني. حفظت؟ قول. غلط، ما قالش الله حمد سرمد ابدا. هذا قول يا دكتور محمد، ما حفظتش؟ اذا يا اخوانا ارفعوا ايديكم على طول، اللي ما حفظت يعني ترفع ايدك على طول، ما فيش داعي للاحراج. طيب احفظوا يا اخوانا، المساله كما سمعتم الان سهله، احنا ما اخذنا شيئا، لسه ما اخذناش ولا بيت، وانما تكلمنا على قول المقدمه. فاذا كنت تحفظ في المره في الاسبوع ثلاثه او اربعه او خمسه او سته ابيات، مسألة قريبة، كل يوم تحفظ بيت واحد فقط. نعم ربما زدنا إن شاء الله، وإنما طولنا في المقدمات وسنطيل أيضا في المرة القادمة، يعني ممكن المرة القادمة أيضا ما نأخذ إلا قول أدلة الفقه الأصول مجملة، وقيل معرفة ما يدل له وطرق استفادة المستفيد وعارف بها الأصولي العتيد. لو خلصنا لحد هنا المرة الجاية يبقى نعمة عظيمة جدا، لو خدنا أيضا الفقه علم وحكم شرع عملي يبقى نعمة كبيرة ومنة عظيمة. ثم بعد هذا إن شاء الله ربما أيضا أطلنا شيئا ما فيما يتعلق بالتحسين والتقبيح، لأن هذه مباحث لا يمكن أن تفوت. إحنا قلنا في طريقة الشرح أن المباحث التي فيها خلل عقدي لابد أن نطيل فيها النفس، المباحث التي فيها أقوال كثيرة للأصوليين ولا نعرف فيها من كتب الأصول قول أهل السنة واضحا لابد أن نطيل فيها، ونطيل أيضا في ذكر القول الراجح إن لم يذكره المؤلف، وفيما سوى ذلك نسير على ما سار عليه المؤلف من الأقوال والأدلة وغير هذا، ملتزمين ذكر مذهب الحنابلة فيما حصل فيه خلاف بين الشافعية والحنابلة، صح؟ شلنا كلام ده المرة اللي فاتت. فهذه طريقتنا في الشرح اليوم أيضا ليس مخالفا للطريقة التي وعدناكم بها، لأن المسألة مبنية على مقدمات لا بد أن تعرف. فتقول بأن ساعتين في كلمة المقدمة مش معناها أن احنا سنسير على هذا السير دائما، وإنما استثناء على خلاف الأصل الذي هو الإيه؟ القاعدة المستمرة لسه ما استمرتش ولا بدأت أصلا، لكن ربنا يوفق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.